صافي شفايي ازاي ملان قريب النام يتنكرخ يسمن ماثم حيغوتي ذرخ رامي ذوقاتني ذا ذنبالخ صافي شفايي ازاي ملان قريب النام انتم خاس نشنتم تنهار اني ذي شمسنا تغاي ومنخ ذايم غربا الزغرخ وحاشا زي من فكا صافي شفينا زي ملاها اريد انم ما تنكر اسمن ما تمحي ودي ذارك اميس وقتني تهتم بعد الجوجخ وكيمة كميرا بتاتينو نشقى هرشاق راق الريضوى ورد الصغر عذور شمي عشق النشاط قذاق صافي شفينا زي ملاغا اريد المن ما تنكر اسم ما تمحي ودي أضيوس باي باي واش مقبرة دور غرخو زي ما تقدر ذي سيب ذنم ايدي في الساق ماني دايت وغام الدار غرار صافي شفينا زي ملاغا اريد انم ما تنكر اسم ما تمحي ودي ذرق اميس وقتني تهتم بعد انتم خاس نشنتم زنهار اني ذي شمسنا تغاي ومنخ ذايم غربا الزغرخ وحاشا زي من فكا صافي شفينا زي ملاغا اريد انم ما تنكر اسمن ما تمحي ودي الجوجخ وكيمة كميرا بتاتينو نشقى هرشاق راق الريضوى ورد الصغر عذور شمي عشق النشاط قذاق صافي شفينا زي ملاغا اريد انم ما تنكر اسمن ما تمحي ودي ذرق الفذاخ ذي السيب ذنم ايدي فساخ ماني دايت وغام الدار غراخ صافي شفين زي ملاخ اريد انم لا تنكر